الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن رجب رحمه الله في الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. قوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يعني أمامها، ومراده أنه بعث قدام الساعة قريبا منها. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، ما يقال فيه بين يديه معناه قبله، هذا هو الأكثر، بين أيديهم وما خلفهم يعني قبلهم وما بعدهم. وإن كان في بعض السياقات يقال بين يديه يعني أمامه، فلان بين يدي فلان، بين يديه يعني أمامه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذا بمعنى أمامه وخلفه. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر والعاقب، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بي الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعدي نبي. وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة، كما يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكان انشقاقه بمكة قبل الهجرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، خرجاه في الصحيحين. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. وللترمذي: بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لهذه، لإصبعيه السبابة والوسطى، ليس بينهما إصبع أخرى. والصحيح أنه يدل من ذلك على القرب من الساعة. وكان قتادة يشير إلى أن المراد بينه وبين الساعة كمقدار فضل السبابة على الوسطى. وقد قيل إن بينهما من الفضل مقدار نصف سبع، وأخذ من هذا أن بقاء أمته 1000 سنة وهو سبع الدنيا. وقد رجح ذلك ابن الجوزي والسهيلي، وقال إن لم يصح فيه الحديث المرفوع فقد صح عن ابن عباس وغيره، وهو عند أهل الكتاب كذلك. ومما يدل على أن بعثة، لكن الواقع خلاف، مضى 1000 سنة ولم تقم الساعة. نعم. ومما يدل على أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أنه أخبر عن خروج الدجال في حديث الجساسة، وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو المقصود الأعظم من بعثته صلى الله عليه وسلم، بل من بعثة الرسل من قبله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل هذا هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته، وأخذ عليهم العهد لما استخرجهم من صلب آدم على ذلك، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية. وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في تفسير هذه الآية أنه تعالى استنطقهم حينئذ فأقروا كلهم بوحدانيته، وأشهدهم على نفسه، وأشهد عليهم أباهم آدم والملائكة. ثم إنه تعالى هداهم في كل زمان بإرسال رسله وإنزال الكتب، يذكرهم بالعهد الأول ويجدد عليهم العهد والميثاق على أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأشار في خطاب آدم وحواء عند هبوطهما من الجنة إلى هذا المعنى في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة طه نحو هذا: فما وفى بنو آدم كلهم بهذا العهد المأخوذ عليهم. بل نقضه أكثرهم وأشركوا بالله بل نقضه أكثرهم وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فبعث الله الرسل تجدد ذلك العهد الأول وتدعو إلى تجديد الإقرار بالوحدانية. فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك نوح عليه السلام، فإن الشرك قد فشى في الأرض من بني آدم قبل نوح، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وحده لا شريك له، كما ذكر سبحانه عنه أنه قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وأخبر في موضع آخر عنه أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فما استجاب له إلا قليل منهم، وأكثرهم أصروا على الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما أصروا على كفرهم أغرقهم الله بالطوفان ونجى نوحا ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. ثم إن الله تعالى بعث إبراهيم خليله عليه السلام. أحسن. نعم.